إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد فرغنا في الدرس الماضي من شرح الحديث 36 وبيان ما يستفاد منه، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا مع شرح الحديث 37. يقول المصنف عليه رحمة الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. قال: متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. إذن هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله تحت كتاب الجنائز برواياته، أورده لبيان الأجر المترتب على اتباع الجنازة، الأجر المترتب على اتباع الجنازة، وأنه أجر عظيم لا يفرط فيه ممن هو مستطيع له إلا محروم. يقول المؤلف عليه رحمة الله: وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لأن راوي الحديث الذي قبله هو أبو هريرة، قوله عنه الضمير يعود على أقرب مذكور وهو الصحابي الجليل أبو هريرة، أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توفي رضي الله عنه 59 للهجرة. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة، من شهد الجنازة. من هنا إما أن تكون موصولة بمعنى الذي، أو تكون شرطية، أو تكون شرطية، وجوابها فله قيراط. إذن إما أن تكون موصولة، يعني اسم موصول بمعنى الذي، أو تكون شرطية فجوابها يكون قوله فله قيراط، وفعلها يعني فعل الشرط من شهد، إذن شهد هذا فعلها، وفله قيراط هذا جواب الشرط. وقوله شهد الجنازة، شهود الجنازة معناه حضورها، أن يحضر للجنازة. وجاء في رواية: من شيع جنازة. وجاء في رواية أخرى: من تبع جنازة. وهذا كله يفيد أن شهود الجنازة معناه تشييعها واتباعها. إذن قال عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، حتى يصلى عليها. قوله حتى، من المعلوم أن حتى تأتي للغاية، وقد تأتي للتعليل، تأتي للغاية وقد تأتي للتعليل، وأيهما المراد هنا من قوله حتى يصلى عليها؟ المراد هو الأول، فحتى هنا للغاية، يعني شهد الجنازة، حضر الجنازة، تبع الجنازة، شيع الجنازة إلى أن صلي عليها أو صلى عليها. إذن فحتى هنا تفيد الغاية، يعني أن حصول جواب الشرط هو قوله فله قيراط، هذا متوقف على ما بعد حتى، وهو قوله حتى يصلى عليها، قوله حتى يصلى عليها، يعني أجر القيراط لمن شهد الجنازة لا ينال إلا لمن صلى على الجنازة، إلا لمن صلى على الجنازة. وقوله حتى يصلى عليها، قوله يصلى في هذا الحديث له ضبطان عند أهل العلم، له ضبطان. الضبط الأول وهو ما عليه الأكثر على البناء للمفعول، فتقول حتى يصلى عليها، يعني بفتح الله حتى يصلى عليه، هذا ما عليه الأكثر. والضبط الثاني وهو ما جاء في بعض الروايات على البناء للفاعل، فتقول حتى يصلي عليها بكسر الله، من شهد الجنازة حتى يصلي عليها. فهذان ضبطان لأهل العلم في هذا اللفظ، والأكثر على أنه للبناء للمفعول وليس البناء للفاعل. وقد ذكر هذين الضبطين الحافظ ابن حجر في الفتح، ثم قال واللام للأكثر مفتوحة، وفي بعض الروايات بكسرها، ورواية الفتح محمولة عليها، فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي يحصل له. انتهى كلام رحمه الله. إذن هما ضبطان، لكن أحدهما يعود إلى الآخر، حتى يصلى عليها أو حتى يصلي عليها، يصلي عليها هو أو أنه ماذا يصلى على هذه الجنازة فيكون إماما أو يكون مأموما. قوله صلى الله عليه وسلم فله قيراط، هذا جواب الشرط، يعني أن من شهد الجنازة حتى يفرغ من الصلاة عليها له أجر. ما هو هذا الأجر؟ قيراط، له أجر قيراط. وما المراد بالقيراط؟ القيراط هو معيار في الوزن، معيار في الوزن يختلف بحسب الأمكنة، مثل الصاع، نقول الصاع أيضا مقدار للوزن ويختلف، يختلف أو للكيل يختلف من مكان لآخر، كذلك القيراط فهو يختلف من مكان لآخر بحسب الأمكنة. والمراد به هنا مقدار عظيم من الأجر، مقدار عظيم من الأجر كجبل أحد، كما جاء مصرحا بذلك في بعض روايات الحديث. إذن فالقيراط هنا المراد به مقدار من الأجر عظيم جدا، حتى مثله النبي عليه الصلاة والسلام بجبل أحد. طيب، فإن قال قائل قد علمنا أن شهود الجنازة معناه حضورها، فأين أو فمن أين يبدأ الحضور لنيل هذا الثواب المذكور؟ من أين يبدأ الحضور حتى ينال هذا الأجر الموعود به في هذا الحديث؟ أجاب على هذا الحافظ علي رحمة الله في الفتح حيث قال: ولم يبين في هذه الرواية ابتداء الحضور، يعني الرواية التي أوردها البخاري في صحيحه وهي التي ذكرها هنا في بلوغ المرام، فلم يبين فيها ابتداء الحضور. قال: وقد تقدم بيانه في رواية أبي سعيد المقبري حيث قال: من أهلها، يعني من تبع جنازة من أهلها، يعني من حين خروجها من بيتها، هذا المقصود. قال: وفي رواية خباب عند مسلم: من خرج مع جنازة من بيته، من خرج مع جنازة من بيته. قال: ولأحمد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فمشى معها من أهلها. هذا كله يبين يعني مبتدأ اتباع الجنازة، من أين يقال إنك قد اتبعت الجنازة، فالمبتدأ من حين تخرج هذه الجنازة من عند أهلها، يعني من بيتها. قال: ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة، هذا مقتضى الحديث، يعني الذي يريد أن يحصل قيراط من أين يبتدئ القيراط؟ أن يتبع الجنازة من خروجها من بيت أهلها إلى أن يصلي عليها، هذا ظاهر هذا الحديث. قال رحمه الله: وبذلك صرح المحب الطبري وغيره من أهل العلم. ثم قال رحمه الله: والذي يظهر لي أن القيراط يحصل أيضا لمن صلى فقط، يعني حتى لو اكتفى بالصلاة فقط فإنه يحصل له قيراط من الأجر، كمن يذهب إلى مكان الصلاة وينتظر الجنازة لا يتبعها من بيت أهله، إنما يذهب إلى مكان الصلاة وينتظر، فإذا جاء بالجنازة صلى عليه، فإذا اكتفى بالصلاة عليه هل له قيراط أيضا من الأجر؟ يقول الحافظ عليه رحمة الله: أن القيراط يحصل أيضا لمن صلى فقط. لماذا؟ قال: لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليه، يعني أن المقصود من حمل الجنازة واتباعه، المقصود هو ماذا؟ هو الذهاب إلى موضع الصلاة، وقد صلى هذا على الجنازة. قال: لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلا وصلى، يعني قيراط قيراط، لكن ليس قيراط من تبع الجنازة من بيتها حتى مكان الصلاة وصلى عليها كمن صلى على الجنازة فقط. إذن قيراط قيراط يتفقان في الاسم لكن يختلف مقدار هذا القيراط ومقدار هذا القيراط. يقول رحمه الله: ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: أصغرهما مثل أحد. أصغرهما يعني هذا القيراط، أصغره مثل جبل أحد. قال: يدل على أن القراريط تتفاوت، يدل على أن القراريط تتفاوت، يعني إذن كلهم لهم قيراط، من صلى فقط ومن تبع الجنازة من بيت أهلها إلى أن صلى عليه، كل واحد له قيراط، لكن هذه القراريط تتفاوت، هذه القراريط تتفاوت. قال: ووقع أيضا في رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، وهذا هو النص في هذه المسألة، هذا هو النص في هذه المسألة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قران. وفي رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد قال: ومن صلى ولم يتبع فله قيراط. فدل على أن الصلاة تحصل القيراط، وإن لم يقع اتباع، ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فاستفدنا من هذا حالين: الحالة الأولى الذي يتبع الجنازة من بيتها إلى مكان الصلاة، والحالة الثانية أن يتبع الجنازة، أن لا يتبع الجنازة لكن يصلي عليه، وكل واحد منهما له قيراط من الأجر. لكن هل هذا القيراط متساوي؟ الجواب لا، القيراط يتفاوت بحسب العمل الذي قام به كل منهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. ومن شهدها حتى تدفن، من هنا أيضا نقول فيها مثل ما قلنا في التي قبلها، قد تكون موصولة اسم موصول معنى الذي، وقد تكون شرطية. وجواب الشرط هنا: فله قيراطان، فله قيراطان. طيب، هل يفهم من هذا أن الذي يحضر للجنازة حتى تدفن له قيراطان زيادة على قيراط الصلاة، فتكون القراريط ثلاثة، أم هما قيراطان فقط؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام في الأول: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. وهنا قال: ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. فهل نفهم من هذا على ما هو ظاهر في هذا الحديث أنه من شهدها حتى تدفن له قيراطان؟ وإذا كان قد صلى عليها له قيراط، إذن المجموع ثلاثة قراريط. أو أن المقصود هنا قيراطان، يعني قيراط لمن شهد الدفن وقيراط لمن شهد الصلاة. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أنهما قيراطان فقط، أنهما قيراطان فقط. وقد سمعت شيخنا حفظه الله يقول بأن هذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه بشرى لمن يحافظ على الصلاة. فالذي يصلي العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، والذي يصلي الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله. إذن فيكون معنى هذا الحديث: من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا الذي يفهم من هذا الحديث، وليس معناه أنه قام مرة ونصف المرة من الليل، يعني قام الليل كله. إذا صليت الفجر مع الجماعة وصليت صلاة العشاء مع الجماعة كأنك الليل كله وأنت قائم. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة بعباده الذين يحافظون على صلاة الجماعة. إذن فكذلك في هذا الحديث الذي معنا، ليس معناه أن من تبع جنازة حتى يفرغ من الصلاة عليها ومن دفنها فإن له ثلاثة قرارين، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن له قيراطين، أن له قيراطين فقط. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم: يحصل بالصلاة قيراط، وبالاتباع مع حضور الدفن قيراط آخر. فيكون الجميع قيراطين، يكون الجميع قيراطين. قال تبينه رواية البخاري في أول صحيحه في كتاب الإيمان: من شهد جنازة وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها رجع من الأجر بقيراطين. يقول النووي رحمه الله: فهذا صريح في أن المجموع بالصلاة والاتباع وحضور الدفن قيراطان. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فلا يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: من شهدها حتى تدفن فله قيراطان، يعني يفهم من هذا أنها ثلاثة قراريط مع قيراط الصلاة، وإنما إذا حضر الصلاة فله قيراط، وإذا حضر الدفن فله قيراط. إذن فالمجموع قيراطان فقط. ثم قال: قيل وما القيراطان؟ هنا أبهم السائل، يعني من هو السائل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أو هل المسؤول هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبهم هنا السائل كما أبهم المسؤول. لكن جاء في رواية عند الطبراني في مسند الشاميين ما يفيد أن السائل هو أبو هريرة رضي الله عنه، وهي بلفظ: قلت وما القيراط يا نبي الله؟ يعني أبو هريرة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: وما القيراط يا نبي الله؟ فهذا يبين لنا أن السائل هو أبو هريرة. وقوله: مثل الجبلين العظيمين، أبهم هنا أيضا المجيب. من هو المجيب؟ أبهم أيضا. لكن جاء في رواية وهي عند أحمد في مسنده، جاء فيها: قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجبلين العظيمين. فهذه الرواية تفيد ماذا؟ أن المسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المجيب في قوله: مثل الجبلين العظيمين. وقد جاء في بعض الروايات أن الجبل الواحد مثل جبل أحد، الجبل الواحد مثل جبل أحد. وجاء في رواية: فله قيراطان من الأجر، كل واحد منهما أعظم من جبل أحد، أو أعظم من أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية أخرى أن أصغرهما مثل أحد. وجاء في رواية أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: القيراط أعظم من أحد هذا، كأنه أشار بيده صلى الله عليه وسلم، وكانوا قريبين من جبل أحد، فقال: القيراط أعظم من هذا. وجاء في رواية أيضا: كتب له قيراطان من أجر أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد. إذن هذه كلها روايات لهذا الحديث. وقد ذكر هذه الروايات الحافظ في الفتح، ثم قال: فأفادت هذه الروايات بيان وجه التمثيل بجبل أحد، وأن المراد به زينة الثواب المرتب على ذلك العمل. انتهى كلامه رحمه الله. يعني المقصود بهذا بيان أن هذا الثواب وهذا الأجر عظيم جدا، حتى شبهه بجبل أحد وأزيد من جبل أحد. وهذا يدل على أن الذي يحرص على هذا الثواب فإنه كرامة من الله سبحانه وتعالى له. وأن الذي يقدر على حضورها ولكنه يتهاون فيها فهذا محروم، كما يحصل بعض الناس، يعني الناس يصلون على الجنازة وهو لا يصلي، يبقى جالس أو يبقى واقف ينتظر، هذا محروم، فقد فوت على نفسه أجرا عظيما جدا. ولذلك لا ينبغي لمن يستطيع أن يحصل هذا الأجر أن يفرط فيه. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: القيراط مقدار من الثواب معلوم عند الله. وهذا الحديث يدل على عظم مقداره في هذا الموضع، على عظم مقداره في هذا الموضع. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا شرح الحديث الذي أورده المصنف، قال رحمه الله: متفق عليه، قال في تخريجه: متفق عليه، وهو كما قال. فقد روى الحديث الإمام البخاري في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب من انتظر حتى تدفن، باب من انتظر حتى تدفن. هذا كما ذكرنا غير مرة تراجم البخاري فيها فقه، لأنه قصد بهذا أن الأجر إنما يحصل لمن انتظر حتى يفرغ من الدفن، حتى يفرغ من الدفن. لذلك ترجم بهذه الترجمة: باب من انتظر حتى تدفن. وروى الحديث أيضا مسلم في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له النووي بقوله: باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. إذن هذا حديث أبي هريرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولمسلم، يعني جاء في رواية لمسلم، وهي أيضا في صحيحه تحت نفس الكتاب والباب السابق، قال: حتى توضع في اللحم. وجاء في رواية: حتى توضع في القبر. وهذه الرواية يستدل بها من قال من أهل العلم: إن القيراط الثاني يحصل بمجرد وضع الميت في قبره وإن لم يدفن، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: حتى توضع في اللحم. قالوا: إذن فإذا وضعت في القبر ولم تدفن وانصرف هذا المشيع والمتبع للجنازة فيكتب له قيراط. هذا قال به بعض أهل العلم، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية التي أوردها المؤلف، لأن يعني الرواية التي أوردها المؤلف ماذا فيها؟ فيها: ومن شهدها حتى تدفن. وأيضا خلاف الرواية التي تقول: حتى يفرغ من دفنها، يعني أن القيراط إنما يحصله من انتظر حتى فرغ من الدفن. ولذلك قلت البخاري عليه رحمة الله عنده فقه في هذا، فأراد أن يبين أن القيراط إنما يحصله من انتظر حتى يفرغ من دفن الميت، أما إذا انصرف قبل أن يدفن الميت فليس له قيراط. ولذلك هذه المسألة، أعني مسألة متى يحصل القيراط الثاني، فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول قالوا: حصول القيراط الثاني يكون بمجرد الوضع في القبر، واستدلوا بهذه الرواية التي قال فيها: حتى يوضع في اللحم. قالوا: إذن إذا وضع حتى وإن لم يدفن، فيأخذ المشيع للجنازة القيراط الثاني. القول الثاني قالوا: حصول القيراط الثاني يكون بتغييبها في الأرض، حتى في تغييبها في الأرض وإن لم يتم الدفن، وإن لم يتم الدفن. وهذا قريب من القول الأول. القول الثالث قالوا حصول القيراط الثاني يكون بعد الفراغ من دفنه، بعد الفراغ من دفنه. إذن الفرق بين الأول والثاني ماذا؟ أن الأول بمجرد الوضع يقول كتب القيراط، لكن الثاني وضعت بدأوا في دفنها لكن لم يفرغوا من دفنها، قالوا يكتب له القيراط. وأما الثالث حتى يفرغ من دفن الميت. إذن فهي ثلاثة أقوال لأهل العلم، وهذا كله استناد إلى الروايات وظاهرها التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجح هذه الأقوال الله تعالى أعلم هو القول الثالث، هو القول الثالث، يعني أن حصول القيراط الثاني إنما يحصل بعد الفراغ من الدفن، كما ترجم الإمام البخاري باب من انتظر حتى تدفن. ويرجح هذا أمران. الأمر الأول أن هذا القول تؤيده الروايات، فقد جاء في رواية حتى يفرغ منها، يعني من دفن الجنازة، وجاء في رواية أخرى حتى يقضى قضاؤها، وجاء في رواية ثالثة حتى يقضى دفنها. وأصرح الروايات في ذلك حتى يسوى عليها، يعني يسوى عليها يعني التراب، يعني التراب. قد ذكر هذه الروايات الحافظ في الفتح. إذن فهذا مرجح، يرجحنا القول الثالث، وأن حصول القيراط إنما يحصل لمن انتظر حتى يفرغ من دفن الميت. المرجح الثاني وهو أن الفراغ من الدفن هو الغاية في حصول الأجر، أن الفراغ من الدفن هو الغاية في حصول الأجر، كما سيأتي في الرواية الآتية عند المؤلف رحمه الله، حيث جاء فيها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين. وهذه واضحة أن المقصود حتى يفرغ من دفن الميت حتى ينال القيراط الثاني. ولعله لهذا الوجه أتى المؤلف رحمه الله بهاتين الروايتين. ثم قال رحمه الله وللبخاري من تبع جنازة مسلم. قوله للبخاري يعني في صحيحه، لكن لم يورد هذا تحت كتاب الجنائز، وإنما أورده تحت كتاب الإيمان، وبوب له بقوله باب اتباع الجنائز من الإيمان، يعني الذي يدفع الإنسان لاتباع الجنازة ما هو؟ هو إيمانه بالله وطمعه في هذا الأجر وأداؤه لحق أخيه، فهذا الذي يدفع الإنسان لاتباع الجنائز. إذن فكلما كان الإنسان قوي الإيمان يحرص على اتباع الجنازة، أما ضعيف الإيمان لا يبالي، وهذا أمر مشاهد. لذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله أورد هذا تحت كتاب الإيمان، وبوب له باب اتباع الجنائز من الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام من تبع جنازة مسلم. قوله من تبع، هذه الرواية إما أن تكون لغير البخاري، وإما أن تكون في نسخة أخرى للبخاري، لأن يعني النسخة التي عندي ليس فيها من تبع، وإنما فيها من اتبع، فإما أن تكون نسخة أخرى أو تكون في غير رواية البخاري. أما الرواية التي في النسخة التي عندي من اتبع، والمعنى واحد، المعنى واحد، يعني المراد من مشى خلف الجنازة، وسيأتي بيان هذا الحكم إن شاء الله بالتفصيل عند شرحنا للحديث الآتي، وهو الحديث 38. ونبين هناك إن شاء الله أنه لا يلزم المشي خلف الجنازة، بل يجوز المشي أمامها ويجوز المشي عن يمينها وعن شمالها، لكن أصدق الاتباع أن يكون خلفها، أن يكون خلفها. سنبين هذا إن شاء الله بالتفصيل في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. وقوله صلى الله عليه وسلم جنازة مسلم، من تبع جنازة مسلم، هل قول هنا مسلم هل هذا قيد خرج به الكافر؟ يعني أن من تبع جنازة كافر فليس له مثل هذا الأجر؟ نقول نعم هو كذلك. وقد يقال هنا إن قوله جنازة مسلم، فمسلم هنا تكون صفة كاشفة، يعني لا يدخل فيها الكافر أصلا، وإنما ذكرت لبيان الواقع كقول الله سبحانه وتعالى ومن يدعو كقول الله سبحانه وتعالى لا برهان له به، ومن يدعو من دون الله لا برهان له به، يعني قوله سبحانه وتعالى لا برهان له به، يعني أن الذي يدعو غير الله، فهذا قوله لا برهان له به يعني أن المدعو من دون الله ليس عليه برهان. وليس معنى الآية أنه إذا كان له برهان على هذا الذي يعبد من دون الله أنه يجوز له عبادته. إذن فقوله لا برهان له به، يقول العلماء هذه صفة كاشفة مبينة للواقع، يعني أن كل ما يعبد من دون الله ليس أهلا للعبادة وليس عليه برهان لعبادته أصلا. فكذلك هنا قوله من تبع جنازة مسلم، يعني المقصود بالمسلم هنا أنها هي الجنازة التي تتبع. ولذلك هنا قد يقول قائل وهل يجوز اتباع جنازة الكافر؟ هل يجوز للمسلم أن يتبع جنازة الكافر؟ نقول الراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز، لا يجوز اتباع جنازة الكافر، لأن اتباع الجنازة من حقوق المسلم على أخيه المسلم، ولهذا لم يشيع النبي عليه الصلاة والسلام جنازة عمه لما مات أبو طالب، لم يشيعه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى علينا إحسان أبي طالب لابن أخيه، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أحسن إليه ودافع عنه، لكن مع ذلك لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام جنازته، لأنه مات على الشرك والعياذ بالله. ولما قال له علي رضي الله عنه يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال عليه الصلاة والسلام اذهب فواره ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. إذن فهذا يفيد أن المسلم لا يتبع جنازة الكافر. وقد أجاز بعض أهل العلم للمسلم أن يتبع جنازة الكافر إن كان قريبا له أو يرى مصلحة في ذلك، وذكروا آثارا عن السلف، ذكروا آثارا عن السلف تجيز ذلك، منها ما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناديهما عن الشعبي أنه قال ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وكانت نصرانية، فشيعها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك عن أبي وائل أنه قال ماتت أمي وهي نصرانية، فأتيت عمر رضي الله عنه فذكرت له ذلك، فقال اركب دابة وسر أمامها، يعني أمام الجنازة. فالخلاصة إذن أن الكافر لا يجوز اتباع جنازته، لكن على القول بجوازها في بعض الحالات الخاصة كما جاء ذلك عن بعض السلف، فإنه لا يترتب على اتباع جنازة الكافر الأجر المذكور. من تبع جنازة مسلم فالأجر يكون لمن تبع جنازة مسلم، أما جنازة الكافر فالأصل أنها لا تتبع، ومن اتبعها لحاجة كما ذكرنا فإن هذا لا ينال فيه ذلك الأجر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إيمانا واحتسابا، تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، يعني الدافع له على اتباع الجنازة ما هو؟ الإيمان والاحتساب، يعني إيمانا بالله سبحانه وتعالى وما أعده من الثواب لمن اتبع جنازة أخيه المسلم، لأن اتباع الجنازة كما سبق معنا له فضل عظيم. إذن فهو يتبع الجنازة إيمانا بالله سبحانه وتعالى وبوعده، واحتسابا يعني طلبا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وحده، طلبا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وحده. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بالله وأن الله عز وجل هو الذي افترض علينا هذا الصيام، واحتسابا يعني طلبا للأجر والثواب. وعلامة المحتسب أنه لا يستطيل أيام رمضان ولا يستثقل صيامه، فكذلك هنا من تبع جنازة مسلم إيمانا يعني بالله سبحانه وتعالى، واحتسابا يعني طلبا للأجر والثواب. وهنا في هذا تنبيه مهم جدا يجب أن نتنبه إليه، فقوله عليه الصلاة والسلام إيمانا واحتسابا، هذا يفيدنا أن اتباع الجنازة ليس في مرتبة واحدة من حيث الأجر، يعني أنك تتبع الجنازة لكن هل هم في أجر واحد؟ الجواب لا، الأجور تتفاوت، مثل الصلاة نصلي جميعا لكن هل الأجر واحد؟ لا، الأجور تتفاوت. فكذلك في اتباع الجنازة فالأجور تتفاوت، يعني أجور المشيعين تتفاوت بحسب، يعني تفاوتها يكون بحسب ما يقوم في قلوبهم من الإخلاص لله سبحانه وتعالى والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. لماذا أذكر بهذا نفسي وإياكم أيها الإخوة؟ لأن الكثير منا قد يحرم هذا الأجر العظيم، بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يتبع هذه الجنازة إيمانا واحتسابا، وإنما اتبعها لماذا؟ لأن فلانا حضر لجنازة أبيه، أو حضر لجنازة أمه، أو حضر لجنازة أخيه أو عمه، بمعنى أنه إنما حضر مكافأة لحضور ذلك لجنازة قريبه. مثل هذه النية يحرم فيها الإنسان الأجر. ولذلك على العبد أن ينتبه إلى هذا الأمر ويعلم أن اتباع الجنازة عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أما أن يكون همه أن يري وجهه لأهل الميت كما يصرح بذلك بعض الناس، يقول لازم نبين وجهه، يعني يكون هذا هو همه وقصده من الحضور للجنازة، فهذا والله يحرم الأجر، هذا يحرم الأجر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، لأن الذي يحضر لأجل أن يري أهل الميت وجهه هذا لم تقم في قلبه عبودية لله، فمثل هذا لا يحصل أجرا. ولذلك أكرر وأقول اعلم يا عبد الله أنه كلما كنت مستحضرا بمقام العبودية في قلبك محاسبا على الإخلاص والاتباع لنفسك وطالبا للأجر والثواب من ربك كلما عظم عند الله عز وجل عمل. هذه الحقيقة، وهذا هو الميزان الذي تتفاوت به أجور الناس. إذا قام في قلبك حين أدائك للعبودية لله عز وجل هذا الأمر، فاستحضرت أنك في عبودية لله سبحانه وتعالى، وأنه لا بد لك في هذه العبودية من إخلاص واتباع، فتجاهد نفسك على الإخلاص والاتباع وتطلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وحده، فإن ذلك يكون أعظم لعملك، لأن الإيمان والاحتساب أمران مهمان في جميع الأعمال، كما قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني يكون الدافع لك على هذا العمل أنك تبتغي مرضات الله، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك، فهذا يجعل عملك عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك في اتباعك للجنازة استحضر هذا الأمر، ويكون همك وقصدك أن تنال رضا الله سبحانه وتعالى عنك، وأن تؤدي حق هذا الأخ عليك فتتبع جنازته وتدعو له بإخلاص، فيكون أجرك أعظم عند الله سبحانه وتعالى. قلت أيها الإخوة بأن مسألة احتساب الأجر والثواب عند الله عز وجل، وأن يكون الدافع لك على هذا العمل ابتغاء مرضات الله، هذا أمر عظيم نغفل عنه كثيرا، مع أن أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ويلاحظ هذا الأمر كل واحد منا في نفسه، يعني يلاحظ تقصيره في هذا الشيء، وانظر في نفسك في حضورك لصلاة الجماعة، ما شاء الله أنت تحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، لكن هل أنت تفعل ذلك إيمانا واحتسابا؟ هل يقوم في قلبك هذا المعنى، وأنك حينما تأتي للمسجد أنك ساع في مرضات ربك سبحانه وتعالى؟ نعم أنت لك أجر، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، لكن من فعل ذلك بهذا الاعتقاد إيمانا واحتسابا فإن أجره يعظم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن لغفلتنا وجهلنا بديننا تفوتنا مثل هذه الخيرات، فلذلك ذكر نفسك دائما بمقام العبودية لله، ذكر نفسك دائما بالإخلاص لله وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى، ذكر نفسك دائما بالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه المعاني إذا قامت في قلبك أثناء قيامك بتلك العبودية يعظم أجرك عند الله سبحانه وتعالى. وانظر مثلا كما قلت في شأن الصلاة، الواحد منا يصلي ربما عنده سنين وهو يصلي لم يفكر يوما أنه يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنه يرجو من هذه الصلاة أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، هو إن صلى يؤجر على ذلك. لكن كما قلت فرق بين من قام في قلبه هذه المعاني وبين من يصلي لأنه قد اعتاد ذلك، فرق بين هذا وهذا، فنسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنه. قوله وكان معها يعني وكان معه يعني كان مع الميت المسلم، كان مع الميت المسلم إلى غاية الفراغ من الصلاة عليها، يعني الصلاة على الجنازة على جنازته يعني جنازة المسلم، والفراغ من دفنه والفراغ من دفنه. وظاهر هذا أن هذه المعية والمصاحبة للميت تكون تامة، يعني من حين حمله من بيته إلى الصلاة عليه ودفنه، يعني حتى يحصل الأجر كاملا، قيراطين كاملين تامين، فهذا يحصله إذا تبع الجنازة من بيتها إلى الصلاة عليها إلى الفراغ من دفنه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، كل قيراط مثل أحد. والعبد قد يفوته من الأجر والثواب بقدر ما نقص من العمل، بقدر ما نقص من العمل، لأن اتباع الجنازة ليس في مرتبة واحدة، والقراريط كما تقدم معنا تتفاوت، القراريط تتفاوت، لأن اتباع الجنازة وسيلة لشهود الصلاة وشهود الدفن. ولذلك بالنظر إلى مجموع الأحاديث والروايات الواردة في اتباع الجنازة لأجل تحصيل الصلاة وشهود الدفن، يمكن تقسيم اتباع الجنازة إلى 5 أقسام، يعني باعتبار الأجر والثواب نقسمها إلى 5 أقسام، وهي كالآتي: القسم الأول أن يتبع الجنازة من عند أهلها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فهذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين. إذن فتحصيل القيراطين يحصل بهذه الأمور المذكورة في هذا الحديث. القسم الثاني أن يتبع الجنازة من عند أهلها حتى يصلي عليها، ولكنه لا يشهد الدفن، إذن يحضر للصلاة ثم ينصرف ويذهب، فهذا له قيراط واحد فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. وجاء في رواية: ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. إذن قيراط واحد، هذا القسم الثاني. القسم الثالث ألا يتبع الجنازة وإنما يكتفي بالصلاة عليها فقط، كما ذكرنا قبل قليل، يعني يذهب إلى مكان الصلاة وينتظر مجيء الجنازة، فإذا جيء بالجنازة صلى عليها، فهذا له قيراط واحد فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط. طيب، هنا قد يقول قائل: ما الفرق بين القسمين الثاني والثالث؟ القسم الثاني قلنا له قيراط، والقسم الثالث له قيراط، مع أن العمل مختلف، فالقسم الثاني تبع وصلى، والقسم الثالث صلى فقط، والأجر واحد، قيراط قيراط. فما الفرق بينهما؟ نقول: نعم، لكل قسم قيراط، هذا ما دلت عليه الأدلة، ولا يمكن أن نقول بخلافه، لأننا ندور مع السنة حيث دارت، قال قيراط نقول قيراط، ونبين ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن لابد أن نعلم أن قيراط أصحاب القسم الثاني أعظم من قيراط أصحاب القسم الثالث، لأنه كما تقدم معنا القراريط تتفاوت، القراريط تتفاوت، وبيان ذلك جاء مصرحا به في رواية صحيح مسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام أصغرهما مثل أحد، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه قيراط قيراط لكن يتفاوتان، إذن فهما يتفقان في الاسم لكن يختلفان في القدر والعظم. القسم الرابع أن تفوته الصلاة عليها فيتبع الجنازة حتى تدفن، فهذا له قيراط واحد فقط، ويدل على ذلك ما رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه كذلك النسائي في السنن الكبرى والصغرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل وما القيراط؟ قال مثل الجبلين العظيمين. يقول الباجي عليه رحمة الله في شرحه لموطأ الإمام مالك في شرح هذا الحديث قال فجعل لشاهد فرض الجنازة قيراطا، ولمشاهدة فرض المواراة قيراطا، يعني فرض الدفن قيراطا، ولعلهما إنما تساويا في الاسم دون الجنس والقدر، والله أعلم وأحكم. هكذا قال رحمه الله، تساوي في الاسم يعني قيراط قيراط، لكنهما اختلفا في الجنس وفي القدر، يعني قال هذا رحمه الله بناء على تفاوت القراريط كما سبق معنا. القسم الخامس والأخير أن يتبعها دون أن يشهد الصلاة والدفن، أن يتبعها دون أن يشهد الصلاة والدفن، أو أن يشهد الدفن فقط، يعني وجد الجنازة يعني محمولة لتدفن فوقف وانتظر حتى تدفن هذه الجنازة، فهذا هل له قيراط؟ الجواب لا. لماذا لا؟ لأنه ليس لدينا دليل يدل على أن له قيراطا، فلذلك قال أهل العلم فهذا يؤجر على قدر نيته وعمله، هذا يؤجر على قدر نيته وعمله. إذن فالذي يشهد الدفن فقط فهذا يؤجر على قدر نيته وعمله، فليس له فيما يروى من الأحاديث أن له أجرا محددا، لم يرد أن له نصف قيراط أو ربع قيراط أو سدس قيراط أو ثمن قيراط، لم يرد هذا حتى نقول به. إذن فنقول له أجر، كم هذا الأجر؟ الله أعلم به. وربما يحصل مثل هذا قيراطا أو قيراطين، إذا كان قد قصد الاتباع وقصد الصلاة وقصد الدفن، لكن لما تبعها مثلا حبسه حابس شرعي، حبسه حابس شرعي عن شهود الصلاة أو شهود الدفن، فهذا قد يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن ينال قيراطا أو قيراطين، فضل الله واسع. يقول الحافظ في الفتح أما إذا قصد الصلاة وحال دونه مانع فالظاهر حصول الثواب له مطلقا، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه خمسة أقسام لأحوال الناس مع اتباع الجنازة وشهود الصلاة وشهود الدفن. وهذه الأقسام أيضا أصحاب كل قسم تتفاوت أجورهم وقراريتهم، يعني عظما ودون ذلك بحسب ما يقوم في قلوبهم من الإخلاص والاتباع والإيمان والاحتساب. فكلما قامت هذه المعاني كلما عظم هذا القراط، وكلما خفت هذه المعاني خف هذا القراط. فلذلك العبرة بما في القلب. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا يجعل الواحد منا يحرص على أعمال قلبه، لأن أعمال القلب يا إخواني مهمة جدا. إذا صلح هذا القلب تصلح الجوارح، وإذا فسد هذا القلب تفسد الجوارح. ولذلك من أهم ما يجب أن نحرص عليه، وأن نحرص على استقامته، وأن نحرص على أن نقوي صلته بالله سبحانه وتعالى هذا القلب. فكلما قويت صلتك بالله محبة وخوفا ورجاء، كلما قوي إيمانك، وكلما عظم أجرك عند الله سبحانه وتعالى. بقي معنا ما يستفاد من هذا الحديث، فنرجع الكلام عليه إن شاء الله لدرسنا القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.